الأوراق بلا عمل ما ينفعش ومذكروا رب الخلق وتابعوا الهادي القرشي على الله ابني عمري وعلى أبي رسول الله الله الله الله الله, الله, الله, الله تعطفا فأجابني هيهات أن أتوصفا اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء محمد لن يكسفا والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضل له لن تعرفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى حبيبي والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لمدح أحمد ما وفى على الأجمار وما بقى إلا حبي والناس زارت محمد وناسك هنا في قلبي وعلى موتا وحياه.